بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله أجمعين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات المباركون حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه هي المحاضرة السادسة في مقرر الفرائض للمستوى الثامن، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في أوقاتكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث متوقفا عند شرح المثال التفصيلي لمسألة الحمل، وقد كان المثال هو هالك عن زوجة حامل وأم وأخ شقيق. سنبدأ إن شاء الله تعالى مباشرة في شرح هذا المثال، حتى أستطيع أن أنهيه إن شاء الله تعالى خلال هذه المحاضرة، حتى يكون حول الأفكار متواصلا فيه إن شاء الله تعالى. فأرجو كما قلت أخذ ورقة وقلم، حتى تكون إن شاء الله النقاط أو الإشارات التي أشير إليها أثناء هذا الشرح تكون واضحة، ويستطيع الطالب أو الطالبة القيام بتسجيلها حتى تكون لديه مفكرة ملاحظات، إذا أراد أن يتمرن على الأمثلة تكون موجودة أمامه فيستطيع أن يستفيد منها إن شاء الله تعالى. الآن ننتقل الآن للمثال. قلنا أن المثال هو هالك عن زوجة حامل وأم وأخ شقيق. قلنا أول عمل نعمله أننا سنجعل للحمل ستة تقادير: تقدير كونه ميت، تقدير كونه ذكر، تقدير كونه أنثى، تقدير كونه ذكرين، تقدير كونه أنثيين، تقدير كونه ذكر وأنثى. إذن هذه ستة تقادير، وأعرف علاقة الحمل بالميت. الآن سأبدأ بالقسمة. الآن أبدأ بعمل الجدول الخاص بذلك. عمل الجدول الخاص بذلك: هذه زوجة وأم وأخ شقيق. طبعا قد لا تكون الصورة واضحة في خروج الورثة، لكن أخ شقيق وحمل زوجة وأم وأخ شقيق وحمل. الآن سأبدأ بتسطير الجدول الخاص بهذه المسألة. الآن سأبدأ بعد نهاية التسطير الأفقي، سأبدأ بالتسطير الرأسي الخاص المتعلق بالتقادير الستة. هذا التقدير الأول كونه ميت، التقدير الثاني كونه ذكر، التقدير الثالث كونه أنثى، التقدير الرابع كونه ذكرين، التقدير الخامس كونه أنثيين، التقدير الأخير والسادس والأخير تقدير كونه ذكر وأنثى. هذه الآن لو لاحظنا ستة تقادير للحمل، ستة تقادير للحمل. طيب، بعد أن جهزت الجدول الآن لهذه المسألة، ماذا سأفعل؟ سأضع علاقة، وهذه من باب الإضافات وليست يعني لا تكتب في المسألة، لكن من باب التعليم، أنني سأضع علاقة الحمل بالميت حتى تكون واضحة. فالآن الذكر إذا كان ذكرا سيكون ابن، وإذا كان أنثى سيكون بنت. إذا كان ذكر سيكون ابن، وإذا كان أنثى سيكون بنت، حتى تكون بس هذه الإشارتين أو هاتان الإشارتان موجودتان عندما أقسم المسألة، حتى لا يكون لدي استشكال في ما علاقة هذا الحمل بالميت. طبعا في هذه القسمة لن أستطيع أن أجعل الفروض، إنما مباشرة سأنتقل إلى التأصيل وتوزيع السهام، لأن وضع الفروض سيضطرني إلى جعل جدول كبير لا تسع له الشاشة، ولهذا سيكون التوزيع متعلقا فقط بالسهام مباشرة، لكني سأشرحه أثناء الشرح، سأشرح كم ستأخذ الزوجة والأم والأخ الشقيق وهكذا، لكن في الشاشة ستكون الموجود فقط هي السهام. الآن مسألة فيها زوجة وأم وأخ شقيق وحمل. الحمل طبعا سنقدره الآن ميتا، إذا قدرناه ميتا يعني أنه غير موجود الآن الحمل. إذا المسألة فقط فيها زوجة وأم وأخ شقيق، سنقسم المسألة قسمة عادية كأنها أي مسألة عادية. سنقسم هذه المسألة على أنها مسألة عادية، يعني لا يوجد فيها حمل، فقط زوجة وأم وأخ شقيق. الزوجة ستأخذ، أو أنا أتمنى وأنا أشرح أتمنى أن يجيب الطالب قبل أن أجيب، دائما أفضل ذلك، أن يجيب الطالب قبل أن يجيب حتى يمرر نفسه، قبل أن أقول الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الطالب يجيب على ذلك. هذا من التمرين الذي يساعد الطالب. فالزوجة الآن ستأخذ الربع لعدم وجود فرع وارث، لا يوجد في المسألة فرع وارث. طيب الأم ستأخذ الثلث أيضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين. طيب والأخ الشقيق سيأخذ الباقي، والأخ الشقيق سيأخذ الباقي. إذا قلنا الزوجة لها الربع والأم لها الثلث، إذن هذه المسألة يوجد فيها أكثر من صاحب فرض، فننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، مقام الزوجة أربعة ومقام الأم ثلاثة، بين الثلاثة والأربعة بينهما مباينة، إذن أضرب أحدهما في الآخر حتى يخرج لي أصل المسألة. إذن أصل هذه المسألة هو 12، 4 ضرب 3 يساوي 12. يأتي طالب يقول كيف خرجت الـ 12؟ هذا طبعا الموضوع خاص بالمستوى السابق، ولهذا دائما أؤكد على الطلاب إياكم والمختصرات التي يعني يحب الطلاب ويعتقدون أنها توصل إلى المقصود بأقصر طريق، وهي وإن أوصلتكم في المستوى الخامس والسادس لكنها في السابع والثامن هي أكبر مشكلة تواجهكم. أنتم تبنون الآن جدارا بينكم وبين اجتياز المستوى السابع بقراءة الملخصات، فلا بد من التركيز على الشرح وعلى المادة التي تسجل لكم. الآن كيف خرجت الـ 12؟ خرجت الـ 12 لأن عندي مقامين في المسألة، عندي نصيب الزوجة ربع ونصيب الأم سدس ونصيب الأم ثلث. إذا كان في عند تأصيل المسألة إذا كان فيها أكثر من صاحب فرض، فأنا أنظر بين المقامات بالنسب الأربع. الآن الزوجة الربع مقامها أربعة والأم الثلث مقامها ثلاثة، إذا سأنظر بين الثلاثة والأربعة. الآن عندي النسب الأربعة مماثلة موافقة مماثلة مداخلة موافقة مباينة، هل بين الثلاثة والأربعة مماثلة؟ قطعا لا، لأن العددين ليسا متساويين. هل بينهما مداخلة؟ أي هل الأكبر من مضاعفات الأصغر؟ أيضا قطعا لا. هل يقبلان القسمة على عدد خارجي غير الواحد؟ الجواب قطعا لا، لا يقبلان القسمة، إذن سيكون بينهما مباينة. إذا كان بينهما مباينة فسأضرب أحدهما في الآخر، أضرب ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة تساوي 12، تساوي 12. إذن 12 هي أصل المسألة، 12 هي أصل المسألة. طيب الآن سأوزع الـ 12 على الورثة، سأقوم بتوزيع الـ 12 على الورثة، وقلت لكم في ذلك أننا نقسم أصل المسألة على المقام والحاصل يضاف في البسط. الزوجة لها الربع، سأقسم 12 تقسيم 4 يساوي 3، أضربه في البسط 1 في 3 يساوي 3، إذن الزوجة لها 3. الأم 12 تقسيم 6 تقسيم 3 4، 4 في 1 يساوي 4. وكم سيبقى للأخ الشقيق؟ سيبقى له 5، سيبقى له 5. إذن لو جمعنا هذه المسألة الآن، 5 زائد 4 يساوي 9 زائد 3 يساوي 12، والحمل ميت، لا شيء له. هذا الآن التقدير الأول، قسمنا المسألة على تقدير الكون الحمل ميتا. الآن سنقسم مسألة أيضا أخرى جديدة لا علاقة لها بالأولى، سنقسمها على تقدير كون هذا الحمل سيخرج ذكرا. إذا خرج ذكر، هذا الحمل إذا خرج ذكر سيكون ابن كما قلت، وإلا سيكون ابن. إذن في هذه الحالة عندي مسألة فيها زوجة وأم وابن، الأخ الشقيق لن يأخذ شيئا، زوجة وأم وابن. إذن الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والابن سيأخذ الباقي. الآن في هذا المثال عندي مقام الزوجة الثمن ومقام 8 ومقام الأم السدس 6، بين الثمانية والستة بينهما موافقة، أضرب وفق أحدهما في الآخر، أخذ وفق الستة وهما متوافقان الآن في هذا المثال في النص، أخذ وفق الستة 3 أضربه في كامل الثمانية يخرج لي 24، أو أخذ وفق الثمانية 4 أضربه في كامل الستة يخرج لي 24. وقلت لكم أن الوفق ليس بالضرورة أن يكون 24 ليس بالضرورة أن يكون هو النصف، قد يكون النصف، قد يكون الربع، وقد يكون السدس. ارجعوا إلى المستوى السابق ففيه البيان إن شاء الله تعالى. طيب الآن كم نصيب الزوجة لها الثمن؟ كم ثمن 24؟ ثمنها 3. وكم السدس للأم؟ سدسها 4. وكم للأخ الشقيق؟ قلنا الأخ الشقيق سيسقط لأنه محجوب بالابن. وكم سيأخذ الابن؟ سيأخذ الابن الباقي وهو 17. إذا جمعنا 17 مع 3 هذه 20، زائد 4 يساوي 24. هذا هو المثال أو التقدير الثاني باعتبار كون الحمل ذكرا. واضح الآن؟ أرجو أن يكون واضحا، أرجو أن يكون واضحا، لأننا الآن أحاول قدر المستطاع أن أعيد ما سبقت دراسته في المستوى الماضي، لأني أعرف أن كثيرا من الطلاب والطالبات قد نسيه فأحاول إعادته. فلا بد قبل أن تشرعوا في النظر في كيفية حساب مسائل الحمل والمفقود وبعد ذلك الغرقى والرد وذوي الأرحام، لا بد من إعادة سريعة مركزة لما سبقت دراسته، من إعطاء أصحاب الورثة نصيبهم سواء كانوا فروضا أو تعصيبا، ثم بعد ذلك في كيفية التأصيل والعول والتصحيح، وهذا كله لا بد من معرفته حتى تكون الصورة واضحة لديكم جدا. طيب الآن قسمت، قدرت التقدير الأول كونه ميت وقسمته، ثم قدرت التقدير الثاني كونه ذكر وقسمته. الآن سأنتقل للتقدير الثالث، تقدير كونه أنثى. ننظر الآن، الأنثى قلنا أنه سيكون ماذا؟ سيكون بنت. إذن في هذه الحالة ستكون المسألة زوجة وأم وأخ شقيق وبنت، هذه الآن هي المسألة. إذن سيكون الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم سيكون لها السدس لوجود الفرع الوارث، البنت ستأخذ النصف، والباقي سيكون للأخ الشقيق. إذن هذه المسألة أيضا أصلها من كم؟ من 24. أصلها أيضا من 24. حرصت أيضا لا يكون هنا تصحيح للانكسار حتى لا تطول المسألة عليكم، لتكون إن شاء الله واضحة. طيب الآن هذه 24 سنقسمها على الورثة. الزوجة لها الثمن، ثمن 24 3، الأم لها السدس، سدس 24 4، الأخ الشقيق سيأخذ الباقي وهو 5، والبنت التي هي الحمل ستأخذ النصف كاملا، ونصف 24 12. إذن مجموع هذه المسألة هو 24. إذن هذا التقدير الثالث. ولتلاحظون الآن كل هذه التقديرات الثلاثة كأنها مسائل منفصلة، سيأتي بعد ذلك الرابط الذي يربطها، لكن الآن هي مسائل، كل مسألة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا. إلى الآن المسألة الأولى مستقلة استقلال كامل عن الثانية، والثانية مستقلة عن الثالثة، كلها مستقلة عن بعض. بعد أن أنهي هذه التقادير الستة سأبحث عن الخيط والإبرة اللذان يجمعان هذه التقادير الستة، وسيأتي الآن. لكن الآن الخطوات العمل الحالية تنظرون أنه لا علاقة لكل مسألة بالأخرى، مسألة مستقلة، اللهم فقط أنهم بجوار بعض في جدول واحد، وإلا فكل مسألة لها ورثتها وأصلها وسهامها الخاصة بها. ننتقل الآن للتقدير الثالث. وقلنا الآن أنه إذا كانوا ذكرين، إذا كان الحمل سيكون ذكرين سيكون ابنين ولا لا؟ نلاحظ الآن هنا أنك لا تحتاج إلى إعادة القسمة. لو لاحظتم الآن في هذا المثال، الابن مثل الابنين، لن يعني تأثير الابن الواحد هو مثل تأثير الابنين. إذن ستقسم المسألة الرابعة كما قسمت المسألة الثانية. يعني الآن هذا في بعض الأمثلة يعني تكون واضحة، ومثل هذا المثال الآن، إذا كان هذا الذكرين، إذا كانوا ابنين، الذكرين هؤلاء سيكونون ابنين، فهما مثل الابن لا فرق. إذن سيحجبان الأخ الشقيق، هذا واحد، إذن لا يرث، وأيضا سيجعلان الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس، وهم سيأخذون الباقي. إذن سأنقل هذه هذا المثال هنا بدون أي تغيير، لأنه هو المثال، هو نفسه القسمة نفسها. في بعض الأحوال لا يتغير، لكن الآن لا، المثال هو نفسه. إذن سيكون أصل المسألة 24، الزوجة سيكون لها الثمن 3، الأم سيكون لها السدس 4، والأخ الشقيق محجوب بالذكرين الابنين، والابنان سيكون لهما الباقي 17. سيأتيني طالب أو طالبة نبيه، سيأتيني طالب نبيه أو طالبة، هذه العبارة أجود، سيأتيني طالب نبيه أو طالبة. يقول طيب هنا سنحتاج إلى أن نصحح الانكسار، لأن عندي ذكرين. أقول له من باب التخفيف والرحمة، من باب التخفيف والرحمة، أن الانكسار إذا كان في الحمل فقط فلا نصحح الانكسار، إذا كان الانكسار في الحمل فقط، في ميراث الحمل فقط فلا نصحح الانكسار. لماذا؟ لأنه لا فائدة من تصحيحه الآن حتى يتبين أمر الحمل. لكن إذا كان الحمل يشاركه بعض الورثة، إذا كان الحمل يشاركه بعض الورثة، فهنا لا بد من التصحيح. لكن إذا كان هذا الحمل مستقلا بإرثه لا يشاركه أحد من الورثة، فهنا لا أصحح الانكسار حتى يتبين أمر الحمل. لكن إذا كان يشاركه أحد من الورثة فلا بد من تصحيح الانكسار، لا بد من تصحيح الانكسار في هذه الحالة، وإلا سيكون الجواب مشكلا. طيب، يعني إذا ما مثال أن يكون بعض الورثة مشاركا للحمل؟ أقول في هذا المثال لو كان مع الزوجة والأم والأخ الشقيق بنتا، فهنا البنت ستتحول إلى عاصبة لوجود الذكرين، وسيشتركون في الباقي الذي هو 17. في هذه الحالة لا بد من تصحيح الانكسار، لا بد من تصحيح الانكسار. أما إذا لم يشتركوا كما في هذا المثال فلا نحتاج إلى تصحيح الانكسار حتى يتبين أمر هذا الحمل. ننتقل الآن إلى التقدير رقم 5، وهو تقدير كون الحمل أنثيين. تقدير كون الحمل أنثيين، أيضا عندي زوجة وأم وأخ شقيق وأنثيين. طيب ننظر الآن، أصل المسألة من 24، لماذا من 24؟ عندي زوجة ثمن وأم سدس. قلنا لكم سابقا إذا كان في المسألة ثمنا وسدسا فأصل المسألة مباشرة، إذا كان في المسألة ثمن وسدس فأصل المسألة مباشرة من 24. إذن أصل هذه المسألة من 24. طيب كم للزوجتي؟ الزوجة لها الثمن. كم الثمن؟ 3. الأم لها السدس. كم السدس؟ 4. طيب الأخ الشقيق له الباقي. كم الباقي؟ 1. طيب والبنتين؟ البنتين لهما الثلثين وثلثا 24 16، وثلثا 24 16. طيب الآن قسمنا المثال الخامس، بقي التقدير الأخير وهو تقدير كون هذا الحمل ذكر وأنثى. وألاحظ أيضا هنا أنه على تقدير كونه ذكر وأنثى في هذا المثال أنه مثل مسألة ذكرين ومثل مسألة ذكر، لأن الذكر الذي مع الأنثى سيحجب الأخ الشقيق، وسيأخذ هو وأخته الأنثى سيأخذون الباقي وهو 17، فيكون قسمة هذا المثال مثل قسمة مثال ذكرين ومثل قسمة مثال تقدير كونه ذكرا. وهذا من التخفيف، وهذا الذي يميز الطالب النبيه أو الطالب النبيه، أنه لا يحتاج أن يعيد المسألة كاملة، هو مباشرة لأنه قد ضبط الفرائض وعلم من الأشياء التي تغير في الورثة أو تضرهم أو تعدل في نصيبهم، فيستطيع مباشرة اختصار المسألة، فيستطيع مباشرة اختصار المسألة. أما الذي لم يضبط فإنه سيكرر القسمة من أول وجديد حتى يصل إلى النهاية، فيكون قد سلك الطريق الأصعب. لكن الطالب المنتبه سيعرف أن تقدير كونه ذكرين مثل تقدير كونه ذكر، وتقدير كونه ذكر وأنثى مثل تقدير كونه ذكرين ومثل تقدير كونه ذكرا واحدا. إذن في هذا المثال الزوجة ستأخذ الثمن ثلاثة، والأم تأخذ أربعة الربع، والشقيق سيسقط لا شيء له، والحمل سيأخذ الباقي وهو 17. انتهينا من الخطوة الأولى، انتهينا من الخطوة الأولى. ما هي الخطوة الأولى؟ أننا جعلنا للحمل 6 تقادير: تقدير كونه ميت، تقدير كونه ذكر، تقدير كونه أنثى، تقدير كونه ذكرين، تقدير كونه أنثيين، والتقدير السادس تقدير كونه ذكر وأنثى. وعرفت علاقة الحمل بالميت، فهو ابن للميت أو بنت للميت. ثم بدأت فقسمت التقادير الستة قسمة عادية جدا، أصلتها، نظرت هل يوجد عول أو لا يوجد، ولا يوجد أيضا انكسار، ولهذا أنهيت المرحلة الأولى وأكون مطمئنا في قسمتي لهذه المسألة. ومن الفوائد التي أحب أن أؤكد عليها في هذه المسألة وفي غيرها، أنك إذا قسمت المسألة فراجعها مباشرة، ولا تؤخر المراجعة إلى نهاية المثال كامل. الآن في هذا المثال لا تحاول أن تراجع بعد أن تنتهي، لأنك ستمل وتتعب، وقد تكتشف خطأ تضطر بموجبه، إذا أردت أن تصححه ستضطر إلى أن تعدل ما بعده، فيكون قد تكرر عليك العمل. لكن كل ما أنجزت خطوة، الآن قدرت التقدير الأول راجعه، أعد المراجعة إليه حتى تنتهي منه، ثم التقدير الثاني قسمته ابدأ فراجع، ثم التقدير الثالث، وهكذا حتى تكون مطمئن، حتى إذا انتقلت للمرحلة الجديدة تكون مطمئن أن هذا المثال إلى الآن أنت في الطريق الصحيح. أما كونك تقزم المسألة وأنت لم تطمئن ولم تراجع ما عملته، فتخيل الآن أنك ستصل إلى الجامعة ثم تكتشف أنك أخطأت، ستضطر تبحث عن الخطأ فترجع إلى أول مثال، تعيد العمل من جديد، ثم إذا اكتشفت الخطأ ستصححه، فيكون لديك يعني إخلال بثقتك بنفسك وإطالة للعمل دون داعي لذلك. ولهذا دائما أنصح بأن إذا عملت أي نقطة، أي مرحلة من مراحل القسمة، لابد أن تراجعها وتنظر فيها قبل أن تنتقل لما بعدها، حتى تكون واضحة لديك لا لبس فيها. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه المحاضرة، واستغرب سرعة انتهاء الوقت، لكن أسأل الله جل وعلا أن يكون هذا من علامات المباركة فيه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.